السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا دكتور، صباح الخير للجميع. الكلام ممتاز، وطبعا العضوي ده اتجاه عالمي، يعني مش محلي او اتجاه فردي من حضرتك او من غيره، لا اتجاه عالمي، كل الدول بالكامل كل الناس بتحاول ان هي تحافظ على صحة الانسان من المبيدات والمواد الكيماويه في الاسمده والكلام ده كله، دي ما فيهاش مشكله. والكلام مش كمان على ان الزرع مثلا يبقى فيه متبقيات مبيدات ومواد كيماويه وكلام من ده يضر، لا الكلام كمان ان حتى العامل اللي هو شغال بحميه من المبيدات والاسمده والكلام ده كله، لان دي طبعا بتاثر عليه هو كمان اول واحد بالدرجه الاولى، لان هو معرض مباشره ليها. لكن حتى في العضوي حضرتك، انا كنت ماسك مزارع فيها عضوي وكنت بتعامل، كنا احيانا بنلجأ الى الكيماوي لو لم نستطيع ان احنا من خلال جميع المدخلات والحاجات اللي هي الموجودة عضوي، كنا بنضطر ان احنا نستخدم كيماوي بعلم للأماكن اللي احنا بنصدر فيها العضوي. يعني كنا بنصدر مثلا لأوروبا وإنجلترا بالذات، فكنا بنبعت احنا اضطرينا ان احنا نستخدم مثلا المبيد الفلاني، المادة الفعالة الفلانية، فترة التمام بتاعتها كذا، في علاج مثلا سين صاد ايا كان المرض بتاعه. لو هناخد على سبيل المثال مثلا سوست النخيل، طبعا سوست النخيل استحالة ان انت في الجو اللي هو في اللي مليان مزارع فيها اصابات سوسة النخيل في كل مكان، ونسب اصابات ممكن تصل ل 80% للاسف الشديد في مزارع مهملة، لكن استحالة ان انت تسيطر عليها. يعني حتى لو جبنا مزرعة مثلا واستلمناها وعالجنا اللي فيها وعالجناها بنسبة 100%، مش معنى ان انا عالجت الاصابات اللي هي فيها بنسبة 100% ان خلاص سوسة النخيل انتهت، هتجيلي من بره، هتجيلي وهيبقى في اصاباته. وطبعا الكلام ده كله انا مسجله، مثلا كنت ماسك مزرعه وكانت نسبه الاصابه بتاعتها تتعدى 60%. طبعا الكلام ده انا ممكن اقوله لك بالرقم، يعني لان انا مسجل الكلام ده كله بالرقم وبالتواريخ وبالشهر، يعني شهر كذا كان في اصابه كذا، عدد اصابات كذا من عدد نخيل كذا، الكلام ده كله مسجل يعني بالاتجاهات بالكلام ده، على اساس ان انا ادرس المنطقه كمان يعني. ف نسبه الاصابه كانت فوق 60% مع العلاج الحمد لله، وبدانا نطور من العلاج، نحط برنامج صحيح، برنامج مقاومه، يعني شغل مكافحه متكامله. بقى احنا بنشتغل كشغل مكافحه متكامله، بدأ بالمقاومه وبعد كده العلاج اللي هو الاصابات اللي هي موجوده، لم تصل نسبة الإصابة إلى 0%. ليه؟ لأن من كل مكان في كل جميع الاتجاهات مزارع مصابة، فبتجيلك فلوسها من كل مكان من كل الاتجاهات. الإنسان اللي هو بيقوم بعمليات اللي هي المقاومة داخل المزرعة، اللي هو مثلا بيحاول إن ما يبقاش فيه أي مجال ان السوسه تلاقي مكان تحط فيه البيض بتاعها مثلا على سبيل المثال، ده بني ادم، والبني ادم لازم يبقى فيه نسبه خطا، لازم يبقى فيه نسبه خطا. فبتبص تلاقي ده نسبه الخطا بينتج عنها نسبه اصابه، وصلت نسبه الاصابه من 50% من اكتر من 60% الى 3%، ثم ثالث سنه وصلت نسبة الإصابة إلى 3 من 100%، بس برضو موجود نسبة إصابة، موجود نسبة إصابة. لو هنشتغل بموضوع التقليع والتقطيع، موضوع منتهي، موضوع هيبقى مشكلة. يبقى أنا بقضي على نخلة أنا كلفت عليها فلوس كتير، لأنها عشان تبقى مثلا عندها عمرها 15 20 سنة، وأجي أشيلها أقطعها وأشيلها وأدفنها وأتخلص منها، دي بتكلف عليا كتير. عشان ازرع مكانها واحدة تانية هتقعد كام سنة على ما تبدأ تيجي وتشتغل، وهتعمل لي مشاكل، لان انا ما بصدق ان النخيل يعدي عمر 5 سنين عشان ازيل الفسائل والرواكيب عشان تقل نسبة الاصابة. لان نسبه الاصابه دايما بتبقى اعلى في النخيل من عمر سنتين لغايه عمر 6 سنين. فانا هيبقى عندي مشكله كبيره جدا، هيبقى عندي مشكله كبيره جدا. طبعا الكلام ده انا ما بتكلموش يعني كده، الكلام ده مسجل ببيانات، يعني الكلام ده مسجل ببيانات، عمر النخله، نسبه الاصابه، الكلام ده كله مسجل. بس انا بتكلم في ايه، في الحته دي. فاحيانا انا حاليا في السوق ما بلاقيش مثلا مبيد اللي هو يديني، في مبيدات طبعا شغاله عضوي بتشتغل على سوسته النخيل، ولكن ما بتدينيش نسبه اللي هو العلاج اللي هو 100%. فانا بعد تجارب كتير جدا الحمد لله توصلنا لمرحله علاج بالاقراص دي. الكلام ده من 13 سنه فاتت تقريبا، وبدانا نعالج بيها. الاقراص ما بيسيبش متبقيات مبيدات نهائي، يعني انت عالج بالاقراص وخد حلل، يعني مجرد عالج وحلل في لحظتها، مش هتلاقي اي متبقيات مبيدات. واحنا الكلام ده طبعا احنا عملناه يعني، بس لا احنا العضوي مش ان انت تحلل ما تلاقيش متبقيات مبيدات، بس العضوي ان انت تحافظ على العامل اللي هو موجود. العامل اللي هو موجود ده بيتعرض للغاز، بيتعرض للغاز. حتى لو يعني فرضا طبعا الكلام ده كان بيبقى موجود، بنلبس العامل اللبس بتاعه والكمامة والفلتر والكلام ده كله، كل الكلام ده، ونتأكد ان الفلتر صالح، وكل الكلام ده بيبقى ليه سجلات وشغال صح. حتى لو الكلام ده موجود، الا ان حتى بعد ما بتلف النخله وتحط الاقراص لازم يبقى فيه تسربات غاز، والواحد وهو ماشي في النخيل لازم بيستنشق ودي حصلت معايا انا شخصيا. الكلام ده فيه ضرر، فهو يعتبر حتى لو المنتج بتاعي بيعتبر كأنه بيعتبر عضوي، لان ما بيبقاش فيه نتائج متبقيات مبيدات نهائي، الا انه برضه فيه مشاكل. فالعضوي حتى عالميا، يعني اللي عايز نستنتجه من الكلام ده، حتى عالميا المزارع العضويه يسمح ليها باستخدام بالتدخل بالمبيدات الكيماويه في حال اذا وصل الاصابه الى حد لا يمكن مقاومته، اللي هو هيضيع محصول سنه كامله. يعني لما يجي مثلا عندي اصابه، وبالذات احنا لما نتكلم مثلا في الخضر، في فواكه زي مثلا الحمضيات، الموالح، في العنب، في امراض ممكن تيجي تقضي لي على المحصول مره واحده، وانا ما عنديش ان انا مثلا صعب. المبيدات العضويه مهما كانت ما بتقدرش تلم معايا، ما بتقدرش يعني هي بتبقى شغلها كويس في المقاومه في البدايه في الكلام ده كله، لكن لو هجيبها علاجي بقى والنسبه الاصابه مستفحله ولا حاجه ووصلت لنسبه كبيره ولا حاجه، وساعات بيحصل الكلام ده، او حشره منتشره، بتبقى مشكله كبيره بالنسبه لي. فبيسمح بالتدخل بالمبيد الكيماوي على اضيق الحدود، بحيث ان انا طبعا بيبقى في شروط، بتختار المواد الفعاله اللي بتبقى فتره امانها قليله، بتدخل بطريقه مثلا يعني بحيث ان انا مثلا اقلل المخاطر بتاعتي. يعني مثلا على سبيل المثال في الفراوله مثلا، لو انا عندي مثلا حوض، وده حصل معانا، حوض فراوله مثلا، والحوض ده فيه نسبه الاصابه بالاكاروز بنسبه عاليه جدا. احنا اشتغلنا بالسبايدكس، ده مفترس طبيعي عليه، واسد المن والكلام ده كله، اشتغلنا بيه فتره، ولكن للاسف الشديد مش مدي اي مقاومه، يعني ما اقدرش على كميه الاصابه اللي هي موجود في الحوض ده. فاضطرينا احنا نخاطب الناس على اساس ان احنا واخدين شهادات وكده، فاضطرينا ان احنا نتخاطب الناس ان احنا هنتدخل كيماويا، لان ما عادش قادرين على المشكله، والحوض ده مساحته كبيره ومكلف كتير. تدخلنا، بدل ما بنرش رشتين مثلا، بنرشه ورشه 3 ايام عشان نقضي عليها نهائي، لا رشينا رشه واحده وبدانا نستخدم اللي هي الاعداء الطبيعيه، فبدات تسيطر. لكن اتدخلنا، يعني اولا واخيرا اتدخلنا، وما طلعناش طبعا الفراوله الا لما بقت التحليل بتاعها ممتاز. الفراوله خدت فتره الامان بتاعتها، وطبعا بيبقى فيه متبقيات اللي هي MRL، متبقيات مبيدات، بتطلعها السوق المحلي مهما كانت، يعني حتى بعد فتره الامان، عشان بس الناس ما تقولش لا ده بيغش، لا بعد فتره الامان، فتره الامان ديت عشان الناس تبقى عندها فكره، فتره الامان دي مش الفتره اللي هي بيبقى ينتهي المبيد في الخضار او الفاكهه، لا فتره الامان هي ان المبيد، كميه المبيد المتبقيه في الفاكهه او الخضار اللي عندي بتصل لنسبه غير ضارة، يعني مثلا بتبقى ممكن تلاقيها حتى هتلاقي فيه فترة الأمان، وهتلاقي في الاشتراطات بتاعت الناس اللي بتصدر هتلاقي الام ار ال، الام ار ال مثلا المبيد الفلاني 1 من 10%، 1 من 100%، 1 مش عارف كام، حسب اسم المبيد، حسب اسم المبيد والمادة الفعالة بتاعته، حسب المادة الفعالة بتاعته. فإحنا بيبقى فيه متبقيات مبيدات بتتراكم مع الأيام، لكن بيبقى فيه مشكلة. فده اللي أنا عايز أوصله لحضرتك.